هناك من يظن أن العلم هو الغوص في الشبه، جهل هذا. العلم هو المنتشر، هو ذا الذي امتلأ في كتب أهل السنة. العلم النصوص وقلة الكلام، هذا علم السلف. لك تقرأ في كتب السلف قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، قال الله قال رسول. اقرأ في كتب الخلف 10 صفحات 20 صفحة ليس فيها آية، ليس فيها حديث، كلها مقارعات، كلها مصادمات، كلها مواجهات. إذن إياك أن تظن أن كتب الحواشي على الحواشي على الحواشي هي العلم، لا. انظر إلى حياة العلماء مع كتب السنة، يحفلون بها، يرفعون رؤوسهم، يعنون بها حفظا وضبطا وفهما وتدريسا ونشرا وشروحا، بينما انشغل الكثيرون بكتب الناس، بكتب الناس. بلاء كبير أدخل أبو حامد الغزالي شرا بما يسمى بعلم المنطق، أدخله في كتب أصول الفقه فأساء رحمه الله غاية الإساءة. أدخل التصوف في كتابه إحياء علوم الدين، ولم تكن عنده بضاعة في علم السنة والحديث، كانت بضاعته مزجاء، فأهلك كتابه بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة. وأدخل رياضات في النفس من أجل أن ترق نفسك وتصير عابدا رقيق الطبع، أمر بالخلوة. ومن دخل إلى الخلوة مع جهله أصابته الوساوس وصار مجنونا. والخلوة لا تصلح إلا لعالم، لذلك منذ أن اعتزل الصوفية الناس وذهبوا إلى البراري وإلى الكهوف وإلى الجبال ظلوا ضلالا بعيدا. يأتيه الشيطان ويحسب أن الله يكلمه، يعني وصل من رقة القلب ورياضة النفس والنورانية التي أصابت حتى يسمع أصواتا، أنا ربك الله، والشيطان قال له أنا ربك. فهمت الآن؟ إذن كل من أخذ الشريعة دون طريقة الأسلاف الكرام من الصحب رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وقع في هذه المهاوي المظلمة.